بعمري بكيت يا زمن شرح الهوى اللي بكاني نسيت حبيبك يلي كان يحبك على عدد الثواني بعمري تمنيت النهار شيلك من قلبي ومن بالي ويصير فيا اللي صار وندم عالحب الغالي غير انت وانا وشو تغير يا حياتي.